ماء المطر هل يجوز الوضوء به؟ مع العلم أن لونه كان متغيرا بشكل بسيط. ماء المطر طاهر مطهر تصح به الطهارة، قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ولقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وما يطرأ على ماء المطر من تغير بسيط بسبب التراب أو الغبار لا يخرجه عن طهوريته ولا يسلب عنه صفة الماء المطلق، ويصح الوضوء منه والاغتسال. الله تعالى.